Book 2 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ Dyrker du sport? نعم يجب أن أتحرك Ja Jeg skal bevæge mig. أنا مشترك في ناد رياضي. Jeg er med i en idrætsforening. نلعب كرة القدم. Vi spiller fodbold. أحيانا نسبح. Nogle gange svømmer vi. أو نركب الدراجات. Eller cykler. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. I vores by er der et fodboldstadion. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Der er også en svømmehal med sauna. ويوجد ملعب golf. Og der er en golfbane. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Hvad er der i fjernsynet? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Der er en fodboldkamp lige nu. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Det tyske landshold spiller mod det engelske. من سيفوز؟ Hvem vinder? لا أدري. Aner det ikke. حالياً تعادل. I øjeblikket står det uafgjort. الحكم من بلجيكا. Dommeren kommer fra Belgien. الآن توجد ضربة جزاء. Nu er der straffespark. Hedaf. 1-0. Mål. 1-0.